والحصى يضرب أقدامهم وهم يقدمون أعذارهم، فما يزيد المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. ومع الأسف الشديد في زماننا هذا نرى بعض الناس لا يتورع عن أن يطلق لسانه بسب الدين أو سب حكم من أحكام الشريعة أو استنقاص صفة من الصفات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ البعض من الناس إذا رأى من يتمسك بالسنة اشمأز، وإذا رأى إنسانا محافظا على عبادته تضايق، وإذا رأى إنسانا يدعو إلى الله أطلق لسانه في أكل لحمه وسبه واستنقاصه، وهذا كله. وإذا سب الدين فإنه يكفر ويقتل ولو تاب، وكما رأيتم قد نفذ قبل سنتين حكم المرتد الذي سب الدين وقتل كفرا. فينبغي للإنسان أن ينبه على مثل هذه الأمور، وأن الإنسان لا يجوز له في حال من الأحوال أن يستنقص حكما شرعيا أو يصفه بأنه غير مناسب لهذا الزمان، أو يدعي أن هذا الزمان تطور ولا يصلح لتطبيق الشريعة فيه، فهذا يعتبر جرأة على الله جل وعلا وعلى أحكامه، فإن أحكام الله تعالى أحكام من حكيم خبير عليم، خبير بأحوال الناس، عليم بما يصلحهم، فأنزل أحكامه لتبقى إلى قيام الساعة، فهي صالحة لكل الأزمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى قيام الساعة، والقرآن الذي نزل عليه هو صالح لكل السنوات التي ستأتي بعده، فوليس محدد الزمن ولا محدد القوم، وإنما هو صالح لكل الأزمان وفي كل مكان. فليتنبه لهذا المتفرنجة ومن يسير في فلكهم ممن يقولون إننا في عصر التطور التقني وعصر الكمبيوتر وعصر الفاكس ونحوها، ولا تصلح الأحكام لهذا الزمان، فلا بد أن نتعامل بالربا، ولا بد أن نطور أحوالنا الجنسية، ولا بد أن نغير أنفجتنا لتتفق مع التقنية الحديثة، وأن نترك هذه الأحكام لأنها تصلح لعزل التمر والجمل والصحراء. إن مثل هذه الكلمات تعتبر زندقة وإلحادا، والإنسان بها يخرج من الإسلام وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويزكي. فليتنبه لهذا الإنسان، ولينبه من يسمع منه مثل هذه الكلمات، وأنها تعتبر عارا ونارا وسببا لغضب الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى أنزل أحكام واسمه جل وعلا الحكيم، فأحكامه تناسب حكمته، وحكمه في شيء إنما هو منبر على المصلحة، فهمتها أنت فهذا حسن، أو لم تدركها ولم تفهمها فهذا عيب فيك وقصور في فهمك وعدم إدراكك لمقاصد الشارع. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم التمسك بأحكامه والالتزام بعقيدة الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.